هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلم. يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. ومدجج كره الكمات نزاله لا ممعنا هربا ولا مستسلم. جادت له كفي بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقوم. فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم. لما رآني قد نزلت أريده أبدى نواجده لغير تبسمي. فطعنته بالرمح ثم علوته بمهند صافي الحديد مخذم. في حومة العرب التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غيرة غمغمي. ولقد هممت بغارة في ليلة سوداء حالكة كلون الأدلم. لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذمم. يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم.